بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في الشروط التي في البيع، وذكرنا فيما سبق أن الشروط التي في البيع وهي غير الشروط التي تشترط لصحة عقد البيع، وإنما المقصود بالشروط في البيع يعني ما يشترطه البائع على المشتري أو يشترطه المشتري على البائع. وقلنا إن هذه الشروط أقسام، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو باطل فاسد يبطل العقد، ومنها ما هو فاسد في نفسه لكن العقد صحيح. قرأنا النوع الأول وهو الصحيح، وقلنا إن الصحيح من الشروط كذلك نوعان، إما شرط لمصلحة العقد ومثلنا له باشتراط الرهن أو اشتراط الضامن أو اشتراط تأجيل الثمن، كل ذلك لمصلحة العقد. والثاني هو شرط نفع معلوم في المبيع، ومثلنا له كاشتراط سكن الدار أو اشتراط حمل الحطب أو تكسير الحطب أو نحو ذلك. وختمنا بمسألة الجمع بين الشرطين، هل يجوز الجمع بين الشرطين بالنسبة للأول؟ الجواب نعم. هل يجوز الجمع بين شرطين من النوع الثاني؟ المذهب لا، وهناك قول آخر أنه يجوز الجمع أيضا، فيصبح على القول الثاني الأول والثاني كل الشروط الصحيحة يجوز أن نشترط شرطا واحدا أو أكثر. وقفنا عند الفاسد، قال المصنف وفاسد يبطله، فاسد يعني وشرط فاسد يبطله يعني يبطل العقد، فكوا هذه الضمائر. قال وفاسد يبطله، ما هي صور الشرط الفاسد الذي يبطل العقد ويؤثر على العقد؟ نوعان. قال كشرط عقد آخر، ضع رقم واحد، كشرط عقد آخر من قرض وغيره، هذا الأول. إذن هذا النوع من الشروط كأن يشترط عليه عقد آخر يبيعه، يقول أبيعك هذه السلعة ب100 ريال بشرط أن تبيعني أنت سلعة أخرى ب50 أو ب100 أو ب200 أو نحو ذلك. نقول الشرط الآن الذي دخل في العقد، الشرط الذي دخل في العقد هذا عقد شرط فاسد ومفسد للعقد أيضا، يبطل العقد. ما هو هذا الشرط؟ أنه اشترط عليه عقد آخر. طيب اشترط عليه يقول أبيعك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني الدار الفلانية، إذن يشترط عليه عقد آخر، أو أبيعك هذه السلعة بكذا بشرط أن تقرضني مثلا 100 ريال أو 1000 ريال أو غير ذلك. إذن إذا باعه واشترط عليه عقدا آخر فإن هذا الشرط باطل والعقد كله باطل. لماذا؟ تعليل ذلك ليش؟ يقولون لأن هذا الشرط يؤدي إلى الجهالة في الثمن. كيف يؤدي إلى الجهالة في الثمن؟ لو حصل البيع والثمن مجهول يصح البيع ولا ما يصح؟ مر معنا في شروط صحة البيع، ما يصح. طيب الآن عندما باعه هذه السلعة، باعه هذه السلعة واشترط عليه أن يقرضه، يعني باعه هذه السلعة مثلا ب100 ريال واشترط عليه أن يقرضه، أصبحت الصورة كيف؟ أصبحت هذه السلعة ما هو ثمنها؟ 100 ريال زائد هذا الشرط، الشرط الذي ذكر وهو الموافقة على القرض، الموافقة على القرض. طيب الموافقة على القرض ساقطة، ألغيناها، إذن أسقطنا جزء من الثمن. كم هذا الجزء؟ كم يساوي؟ لا نعرف كم يساوي هذا الجزء، هذا الشرط لا نعرف كم يساوي من الثمن، فبالتالي سيكون الثمن في الحقيقة فيه جهالة، لأنه هو وافق على شراء هذا القلم أو هذه السلعة ب100 ريال والموافقة على الشرط، فنحن أبطلنا له جزء، فالمفترض أن الثمن سيتغير، لأنه لو كان العقد من البداية لو قال لا أنا ما أرضى أن أقرضك يمكن يغير الثمن، يمكن يصبح الثمن بدل 100 ريال يصير كم؟ يمكن 150. طيب إذن إذا اشترط عليه شرط آخر كقرض أو بيع أو إجارة فإن هذا الشرط الآخر فاسد ومبطل للعقد. عرفنا الصورة؟ الصورة الثانية، قال أو ما يعلق البيع أو ما يعلق البيع، يعني شرط يعلق البيع. مثل إيش؟ بعتك إن جاءني أو جئتني بكذا، بعتك إن جئتني بكذا. لاحظوا بعتك هذا عقد، ثم شرط شرط، ما هو الشرط؟ إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو رضي فلان. هذا العقد في الحقيقة معلق، يعني الشرط علق البيع. فإذا علق البيع على شرط أو ذكر شرطا يعلق البيع فإن البيع ما وقع. إذن أقول بعتك إذا جاء زيد، طيب إذا جاء زيد يصير بعد ذلك بيع أو ما يصير بيع؟ طبعا لن يحصل بيع، ما يصير بيع، لأن هذا الشرط علق البيع فلم يقع البيع أصلا. إذن الشروط التي تفسد العقد وهي فاسدة كم نوع؟ نوعان، إما أن يشترط عليه عقد آخر، وإما أن يشترط عليه إيش؟ تعليق البيع، يعلق البيع على شرط آخر مستقبلي، فكلاهما يبطل. إذن أو ما يعلق البيع اكتبوا عندها رقم كم؟ رقم 2. سننتقل للثالث، الثالث الذي هو فاسد لكنه لا يفسد العقد. قال وفاسد لا يبطله، ما هو؟ قال كشرط أن لا خسارة عليه، كشرط أن لا خسارة يعني عليه، أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. ماذا نسمي هذا العقد، هذا الشرط؟ قال كشرط أن لا خسارة عليه، اكتبوا عندها رقم كم هذا تكتب عليه؟ رقم 1. طيب رقم 1 اكتبوا شرط ينافي مقتضى البيع، شرط ينافي مقتضى البيع أو العقد، شرط ينافي مقتضى العقد. إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد فإنه فاسد ولا يفسد البيع، سنشرح هذا الكلام إن شاء الله ما معناه. قال نحن نقول شرط ينافي مقتضى العقد، كتبت هذا الكلام؟ طيب ما معنى شرط ينافي مقتضى العقد؟ أولا ما هو مقتضى العقد؟ ما الذي يقتضيه العقد؟ ما الذي يترتب على العقد؟ أليس الذي يترتب على العقد انتقال الملكية؟ نعم. طيب انتقال الملكية، لما أنا اشتريت هذه السلعة أصبحت هذه السلعة ملكي؟ قبل العقد كانت ملك من؟ ملك غيري؟ أصبحت ملكي الآن بالعقد. إذا كانت هذه ملكي مقتضى العقد أن أتصرف فيها ولا ما أتصرف؟ أتصرف فيها. فلو اشترط علي هو شرط ألا أتصرف فيها، نقول هذا الشرط إيش؟ ينافي مقتضى عقدي ولا لا؟ ينافي مقتضى عقدي. فإذا قال أبيعك القلم بعشرة ريال بشرط ألا تبيعه أو لا تهبه أو لا تهديه أو لا تكتب به أو لا تضعه في جيبك، إيش نقول هذه الشروط؟ ماذا؟ تنافي مقتضى العقد، أن مقتضى العقد أنا أتصرف في القلم كما أشاء. فإذا شرط علي شرطا ينافي مقتضى العقد ما الذي يحصل؟ الشرط باطل. هل يؤثر على العقد أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، فهمتم؟ لكن لو اشترط علي عقدا آخر أبيعك القلم بشرط أن تبيعني الساعة، نقول الشرط باطل، لكن يبطل العقد ولا ما يبطله؟ نعم يبطله. طيب لو اشترط عليه شرطا يعلق البيع، قال أبيعك هذا القلم إذا جاء رمضان، الشرط هذا غير صحيح والعقد أصلا ما تم، لم يحصل عقد لأن العقد ليس ناجز، ما هو الآن. إذن نعود إلى الثالث، كشرط ألا خسارة عليه. أقول مثلا أنا أكون بياع فأشتري منك مجموعة من الأقلام بمبلغ كذا، وأشترط عليك أنه لو خسرت في هذه البضاعة أنت الذي تتحمل الخسارة، هل هذا ينافي مقتضى العقد ولا يوافقه؟ مقتضى العقد أن هذه الأقلام ملكي أنا، ومقتضى العقد ومقتضى التملك أنه من الذي يتحمل خسارة المال؟ صاحبه، مالكه. فكيف أقول إذا خسرت أنت تتحمل اللي بعت لي؟ فهمت المسألة؟ إذن ينبغي أن يكون هذا القلم ملكي فربحه لي وخسارته علي أنا ولا على غيري؟ علي أنا. فإذن كشرط عقد آخر، قال كشرط أن لا خسارة عليه، كشرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع يعني وإلا رده، يعني أشتري منك هذه الأقلام لكن إذا بيعت في السوق بيعت، ما بيعت أردها عليك، إذا نفق مشي انباع وإلا يرجع عليك، نقول هذا ملكك، إذا انباع انباع وإذا لم يباع فهو ملكك أنت، أنت الذي تتحمله. فهمت المسألة؟ إذن هذه شروط تنافي مقتضى التملك. طيب، قال ونحوي أو نحو ذلك من الشروط كما ذكرت، يعني أبيعك بشرط أن لا تبيع أو لا تهب أو لا تهدي أو لا تعطي أحد أو لا تعيره لأحد، كل هذا ينافي تملكي للسلعة ومن حقي أن أفعل ما شئت فيها. قال المصنف وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول، يعني باعه السلعة لكن قال شوف أنا أبيعك السلعة لكني بريء من أي عيب يظهر بعد ذلك، عيب مجهول، واضح؟ أبيعك هذا القلم لكن لا أتحمل، أو أبيعك السيارة لكن أي عيب يظهر في السيارة بعد ذلك أنا لست مسؤولا، هل يجوز له أن يسقط العيب وهو لا يعلمه؟ لا، ما يسقط العيب. لكن لو قال له أبيعك هذه السيارة وأنا بريء من هذا العيب الفلاني، ترى فيها العيب الفلاني، فوافق، يسقط ويبرأ. ليه؟ لأن المشتري الآن علم بالعيب ورضي به. لكن هل له أن يسقطه قبل العقد؟ لا، ما يسقط قبل العقد. يقول وإن شرط عليه البراءة من كل عيب مجهول، أما العيوب المعلومة فيمكن، أما المجهولة فلا، المجهولة فلا، لم يبرأ بذلك. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب آخر وهو باب الخيار. ما هو الخيار؟ اكتبوا تعريف الخيار، هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. الخيار أيها الأحباب هو حق قد يكون للبائع أو للمشتري، حق في أي شيء، نقول حق في الفسخ أو في الإمضاء، حق في الفسخ أو الإمضاء، يعطيه حرية الإمضاء أو حرية الفسخ، إن شاء يفسخ وإن شاء يمضي العقد. ما هي الأسباب التي تعطي للمتعاقدين هذا الخيار، هذا الحق اللي هو حق الإمضاء والفسخ؟ هناك عدة أسباب، المصنف ذكر منها ثمانية أسباب تعطي للمتعاقدين أو لأحد المتعاقدين حق الإمضاء أو حق الفسخ. ما هي هذه الثمانية الأسباب؟ هذه تسمى الأسباب أنواع الخيار، نقول أنواع الخيار. قال والخيار سبعة أقسام، هو ذكر بعد ذلك قسما آخر يمكن أن يكون هو الثامن. الأول، الآن رقموا هذه الأنواع. 1، قال خيار مجلس، هذا الأول رقم 1، خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا كما جاء في الحديث بأبدانهما عرفا. انتبهوا الآن، خيار المجلس ما هو؟ إذا حصل العقد في المجلس، يعني قال بعتك هذه السلعة والثاني قال إيش؟ قبلت أو اشتريت، تم العقد الآن ولا لا؟ تم العقد. ما دام في المجلس هذا العقد نقول عقد صحيح، لكن هل هو لازم أم جائز؟ ما الفرق بينهما؟ إذا كان العقد صحيح غير قابل للفسخ نسميه عقد لازم، وإن كان العقد صحيح لكن قابل للفسخ، فيه خيار يحتمل الفسخ، يمكن الفسخ، يجوز فيه الفسخ بسبب من الأسباب، فالعقد ماذا؟ جائز. فهمت ما هو العقد الجائز؟ الجائز الذي يقبل الفسخ، واللازم هو الذي لا يقبل الفسخ. فالآن حصل العقد في المجلس بين المتبايعين، العقد ما حكمه؟ من حيث الصحة صحيح، من حيث الصحة صحيح. الملكية انتقلت أم لم تنتقل؟ اشتريت منك هذا القلم أو بعتك، أنا مالك القلم، بعتك هذا القلم بعشر ريال، تفضل هذا القلم، هات العشر ريال، أخذت العشر ريال، هذه العشر ريال في يدي الآن، تم البيع ولا ما تم؟ صح البيع ولا ما صح؟ لزم البيع أم لم يلزم؟ لم يلزم، ما دمنا في المجلس لم يلزم. طيب معنا ما حكم البيع الآن؟ هذا العقد جائز قابل للفسخ بأي حق؟ بحق الخيار. أي نوع من أنواع الخيار؟ خيار يسمى خيار المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا يمكن أن أفسخ أنا البائع ويمكن أن يفسخ هو المشتري في أي لحظة ما دمنا في المجلس. طيب لو قام أحدنا وخرج من المجلس، بمجرد خروج أحد المتعاقدين من المجلس فالعقد يصبح لازما، لا أستطيع أن إيش؟ أن أرد السلعة، ولا يستطيع هو أن يرد العقد، خلاص انتهى، أصبح الأمر لازم، فسقط هذا الخيار. طيب هل معنى هذا أني ما أستطيع الرد؟ الجواب إيش؟ أستطيع الرد ولا ما أستطيع؟ لا ما أستطيع، إلا إذا وجد سبب آخر، لكن من هذا الباب لا، يعني من باب خيار المجلس، خيار المجلس انتهى، ما عاد في خيار المجلس، انقطع الباب. قد يظهر سبب آخر، في أنواع أخرى من الخيارات، ما عندنا 7 خيارات ولا لا؟ قد يكون هناك خيار آخر كخيار الشرط الذي سيذكره هو الثاني. إذن قال المصنف: ما لم يتفرق بأبدانهما عرفا، التفرق عرفي، التفرق بالأبدان عرفا. طيب كيف نعتبر التفرق في العرف إذا كان في غرفة واحدة؟ بأن يخرج أحدهما من هذه الغرفة. طيب إذا كان في الشارع أن يتباعد تباعدا كثيرا، وهكذا بحسب العرف. طيب إذا لا يملك أحدهما الفسخ لأن العقد أصبح لازم إلا إذا وجد سبب آخر للخيار، يعني وجد نوع آخر من نوع الخيار. مثل ماذا؟ مثل النوع الثاني، قال: وخيار شرط، اكتب رقم 2، قال: وخيار شرط وهو أن يشترطاه. يشترطاه ما هو؟ الخيار. يشترطاه يعني يشترط الخيار، أو أحدهما يعني أن يشترط البائع والمشتري يشترطون الخيار، أو يشترط أحدهما مدة معلومة. إذن لابد أن يشترط خيار المجلس، لابد أن يشترط أحدهما على الثاني، أو يشترط كل منهما على الآخر، يشترطه مدة معلومة. طيب صورة ذلك: الآن بعتك القلم ونحن في المجلس، لي الخيار ولا ما لي الخيار؟ أنا بعتك القلم وقلت لك بشرط أن يكون الخيار بيننا لمدة 3 أيام، يصح هذا ولا لا؟ يصح. ماذا نسمي هذا الشرط؟ نقول خيار الشرط، هذا الخيار وجد بالشرط. طيب والأول؟ الأول سببه المجلس، وهذا الثاني سببه الشرط. إذن فإذا قلت بيننا الخيار لمدة 3 أيام وقمنا وانفصلنا من المجلس، سقط خيار الآن بخروجنا من المجلس، ما هو؟ خيار المجلس انتهى، بقي خيار آخر، خيار الشرط. فذهبت إلى البيت، مكث 3 أيام، انتهت 3 أيام، ماذا يحصل في البيع؟ أصبح خيار الشرط أيضا ساقط، وأصبح البيع لازم، ما أستطيع أن أرد، ولا يستطيع هو أن يفسخ، لا أفسخ أنا ولا هو. واضح المثل؟ ما نستطيع أن يفسخ إلا بالموافقة الاثنين، هذا كلام ثاني، موافقة الاثنين، هذا لو وافق الإنسان أن يعطي غيره ماله كله له ذلك، ها؟ إلا في أحوال مخصوصة، إلا في حالات مخصوصة، إذا كان عنده ذرية أو عنده من يعول ويضيعون بمثل هذا التصرف. فمسألة الموافقة لا، موضوع ثاني، تكلم عن بدون الموافقة، لا تستطيع أن تلزمني بالفسخ ولا ألزمك بالفسخ. طيب ماذا قلت؟ قلت 3 أيام انقضت، إيش حصل في العقد؟ أصبح لازما. هب أني قبل 3 أيام اتصل بي أو جاءني وقال أنا فسخت العقد، يصح هذا ولا لا؟ يصح. بأي حق تفسخ العقد؟ يقول بإيش؟ بخيار الشرط. ويمكن أن يحصل هذا مني أنا، أليس كذلك؟ طيب صورة أخرى للخيار نفسه: هب أننا عند العقد شرطت عليه أنا أن يكون الخيار لي وحدي وليس له هو، يمكن هذا ولا لا؟ إذا وافق هو يمكن هذا، فيكون خيار الشرط من طرف مين؟ من طرفي أنا، من طرف واحد. واتفقنا أن يكون خيار الشرط، أن يكون خيار الشرط لمدة 3 أيام، في اليوم الثاني هو الذي جاءني وقال أريد أن أفسخ، له الحق أم لا؟ لا، ليس له الحق، لأن الخيار لي أنا مو له هو. لكن لو جئت أنا في اليوم الثاني وقلت أريد الفسخ، أستطيع أم لا؟ أصلا ما أجي أستأذن من أفسخ، أنا أخبره بالفسخ، انتهى الموضوع، فسخت البيع ولا أريده، وأعطيني مالي وخذ سلعتك، انتهت القضية، فهمتوا؟ لكن لو كان من طرف واحد، إذن صاحب الطرف هو الذي يمكن أن يفسخ، وأما الذي ليس له الحق لا يفسخ. فهمنا المسألة؟ طيب مسألة أخرى، قال المصنف: وخيار شرط وهو أن يشترطاه، يعني يشترط الخيار أو يشترطه أحدهما مدة معلومة. لو اشترطت عليه مدة مجهولة ما يصح، نقول لنا الخيار مدة مفتوحة، لا، لأنه لابد أن ينتهي. متى سينتهي هذه؟ حتى ينتهي هذه المدة ما يمكن، إذا لابد أن يتحدد المدة. انتبهوا معي، في مدة الخيار لو كان الخيار نقول بين الطرفين، لي الحق أنا 3 أيام ولك أنت حق الخيار 3 أيام، في هذه 3 أيام ماذا يكون؟ لمن تكون ملكية السلعة؟ للبائع ولا للمشتري؟ للمشتري، العقد صحيح. بس هو انتبهوا، نحن نقول العقد صحيح، الملكية انتقلت لكنها قابلة للفسخ، بس فرق أنها قابلة أن تفسخ. إذا فسخت إيش يحصل؟ ترجع الملكية مرة ثانية لمالكها الأول بس. طيب، إذن ملكية السلعة انتقلت، التصرف في السلعة يجوز ولا ما يجوز؟ هل أستطيع أن أتصرف في السلعة؟ الجواب لا، لا أتصرف في السلعة، لا أنا ولا هو، ما نستطيع أن نتصرف في السلعة. طيب، هو أخذ الثمن، يتصرف في الثمن ولا ما يتصرف؟ لا، لا يتصرف. لماذا؟ لأنه ما دام العقد جائز فالفسخ محتمل في أي لحظة، فتصرفي في السلعة ما يجوز، لأن إذا تصرفت في السلعة معناه أني استهلكتها، ويمكن أن يفسخ هو العقد ويسترد السلعة وكون أنا قد استهلكتها. فهمت عليه؟ ما يمكن. يعني وهب أن السلعة مثلا طعام، أفرض أن اشتريت منه شياه، هل أستطيع أن أذبح شاة وأكلها ثم هو بعد مدة يتصل بي ويقول أنا فسخت العقد رد الشياه؟ ما يمكن، إذا لا نتصرف في السلعة. واضح المسألة؟ طيب، لو كان الخيار لطرف واحد اللي هو أنا بس دون الطرف الثاني، اشتريت منه السلعة الشياه مثلا، اشتريت منه شاة واحدة وقلت لي الخيار 3 أيام، أخذتها في اليوم الثاني، جاء هو ليفسخ، يستطيع أم لا؟ ما يستطيع، لأنه قلت الخيار لي أنا، لا يستطيع. طيب لو جئت أنا في اليوم الثاني قلت سأفسخ، أستطيع ولا ما أستطيع؟ أستطيع. طيب هب أني في اليوم الثاني ما قلت سأفسخ ولا شيء، وإنما قلت هاتوا السكين وذبحتها وأكلتها، يجوز هذا أم لا؟ يجوز لي هذا، لأنه ذبحي لها يعني ماذا؟ يعني إسقاط الخيار. أو بعتها مثلا. إذن إذا كان الخيار للطرفين لا يصح لأحد منهما يتصرف، إذا كان الخيار لأحد الطرفين فلهذا صاحب الخيار هو له أن يتصرف. طيب، قال المصنف وحرم حيلة ولم يصح البيع. حرم حيلة، ما هو الذي يحرم حيلة؟ اكتبوا عنده خيار الشرط، خيار الشرط يحرم إذا كان حيلة ولم يصح البيع. كيف يعني يحرم حيلة؟ يقولون يحرم أن يجعل خيار الشرط حيلة ليربح في القرض، لأنه وسيلة إلى محرم. قد يكون حيلة يعني مثلا واحد محتاج، مثلا محتاج 100,000 ريال، يأتيني أقرضني 100,000 ريال، أقول له ما أقبل، ما أقرضك 100,000 ريال، بدل ما أقرضك 100,000 ريال أعمل بها وأشغلها تاجر بها أكسب من ورائها. فيأتي إلى حيلتي، ما هي الحيلة؟ يقول طيب هات 100,000 ريال وأنا أبيعك هذه الدار، ولنا الخيار لمدة سنة، أعطيته 100,000 ريال، أخذت الدار، ماذا فعلت بالدار؟ أجرتها، أخذت إيجارها 10,000 ريال، ثم في نهاية السنة قبل أن تنتهي السنة وبيننا خيار، خيار شرط، قلنا فسخنا البيع، هيا خذ دارك وهات 100,000 ريال. واضح؟ إيش صارت القضية؟ في 10,000 ريال زادت، ما هي؟ إيجار البيت. وإيش جابها هنا؟ هذه في الصورة إنها إيجار البيت، لكن في الحقيقة هي ربح قرض، كأني أقرضك 100,000 ريال على أن ترد لي هي 100,000 ريال وتعطيني فوقها 10,000 ريال. فهمت الصورة ولا أعيدها؟ أعيدها. يأتي شخص يريد أن يقترض، ما يستطيع أن يقترض، فيبيع، يعني يجعل عقد البيع صوري، فيبيعه الدار مثلا قلنا ب100,000 ريال. الآن أنا صاحب المال وجاءني يريد 100,000 ريال ورفضت، فعرض علي أن يبيعني الدار أستفيد منها لمدة سنة ثم نفسخ البيع. كيف نفسخ البيع؟ نفسخه بالخيار، خيار شرط مدة سنة، بلاش سنة، شهر، يوم، يومين، 10، أي مدة. فإذا اشترط علي مثل هذا قال أبيع اشتري مني الدار، قلت طيب اشتري منك الدار، هات الدار، خذ 100,000 ريال وبيننا خيار شرط لمدة سنة، أخذت الدار أجرتها لمدة 11 شهر أو 11 شهرا أجرت الدار وأخذت إيجارها، ثم بعد ال 11 شهر فسخت البيع باتفاق حيلة، رجعنا البيت رجعنا الدار وأخذت ماذا؟ قيمة الدار. كم قيمة الدار؟ 100,000 ريال. فأنا الآن أقرضته 100,000 ريال لمدة سنة تقريبا، ثم سدد هذا القرض وسدد معه 10,000 ريال. واضح المسألة؟ طيب، إذا لم يكن حيلة هذا موضوع ثاني، حيلة ما يجوز. قال المصنف: وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر. شرحنا هذه العبارة، قلنا الملك انتقل، إلا أن هذا الملك ليس لازم وإنما هو جائز. قال: لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه. في المبيع اللي هي السلعة، عوضه وش العوض؟ يعني الثمن، اكتب عندها الثمن. مدتهما، مدة ماذا؟ الشرط والمجلس، اكتب عند مدتهما يعني المجلس والشرط. ما دمنا في المجلس وإن استلمت السلعة ما تصرف فيها، ما استطيع أبيعها في المجلس لأنه خيار الشرط أو خيار المجلس قائم. إذن يحرم ولا يصح، تكلمنا عن هذا. قال: لا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا. هذا رقم واحد، إلا عتق المشتري مطلقا في أي حالة، عتق المشتري يمضي. إيش يعني إلا عتق المشتري؟ يقول: هب أنني في المثال هذا الذي اشتريته عبد، اشتريت عبدا، الآن اشتريت العبد ودفعت القيمة ونحن في المجلس، هل يجوز لي التصرف في السلعة ولا ما يجوز؟ يقول: ما يجوز، لا ما يجوز التصرف في السلعة. طب هل يجوز أن أبيع العبد؟ ما يجوز. لكن لو اعتقت العبد ينفذ هذا العتق ولا ما ينفذ؟ مش مسألة أنه يصح، لا، مسألة تحريم، ولا يجوز لكنه ينفذ ولا لا؟ قالوا: ينفذ. يقول: ويحرم ولا يصح إلا عتق المشتري مطلقا فإنه ينفذ. ليش يقولون العتق؟ العتق قوي، والعتق مبني على السراء، يعني يمضي، ما ينتظر العتق، ما ينتظر إلى موافقة أطراف، وهذا اجتهاد منهم. وبعض أهل العلم يقول حتى العتق ما يمضي، ما دام ما يحق لك التصرف ما تتصرف، ولا تعتق ولا تتصرف. المذهب أنه لو أعتق فإن العتق يمضي. إذن وأنا في المجلس، في خيار المجلس، ليس لي حق البيع ولا التصرف في السلعة، لكن لو أعتقت العبد فهل العبد يصبح حر ولا ما يصبح حر؟ نعم يصبح حر. هذا معنى إلا عتق مشتري مطلقا. يقولون العتق مبني على السراية، يسري في العبد ويصبح حر وما يمكن استنقاذه مرة ثانية. والأمر الثاني يقولون الإسلام يتشوف إلى اعتاق العبيد، ولو قيل أنه ما ينفذ، وهذا القول الآخر أنه ما ينفذ لأنه لا يملكه أصلا، هو يملكه، الإشكال أنه يملكه مش ما يملكه، لكن هو لا يملك التصرف فيه واللي هو مالك له. قال: إلا عتق مشتري مطلقا، هذا واحد، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. شرحنا هذه ولا ما شرحناها؟ وإلا تصرفه في المبيع والخيار له. قلت أنا إذا كان الخيار لأحد الطرفين فإذا تصرف أحد الطرفين تصرفه يمضي. فهمتوا المسألة؟ إذن في زمن الخيار، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط، هل يمضي التصرف ولا ما يمضي؟ يقول: لا يمضي إلا في صورتين، الصورة الأولى عتق العبد يمضي، والصورة الثانية إذا كان التصرف أو إذا كان الخيار لأحد الطرفين دون الثاني، فإن صاحب الخيار له أن يتصرف ويمضي تصرفه، لأن تصرفه يعني إسقاط خياره، وليس للطرف الثاني أن يفعل ذلك. طيب دعونا ننتقل. قال المصنف: وخيار غبن، اكتبوا عندها رقم 3، هذا الخيار الثالث. ما هو الغبن؟ المقصود بالغبن يعني الزيادة في سعر السلعة، زيادة فاحشة، الزيادة الفاحشة في ثمن السلعة. طيب إذا زاد زيادة فاحشة في ثمن السلعة هل هذا يبيح الخيار؟ نعم يبيح الخيار. لو باعني سلعة وزاد في ثمنها زيادة فاحشة وأنا لا أعلم، أما لو أعلم وأدري واشتريت وأنا راضي فخلاص هذا يلزمني، لكن إذا كنت لا أعرف سعرها وزاد زيادة فاحشة في السعر ثم علمت بعد ذلك أني خدعت وأنه زيد علي في السعر زيادة فاحشة، فلي الحق أن آتي وأن أرد ألغي هذا البيع بحق الخيار، لي خيار يسمى خيار الغبن، أني غبنت في الثمن. لكن انتبهوا، نحن نقول زيادة فاحشة. ما هي الزيادة الفاحشة؟ كم مقدارها؟ ما لها مقدار، ما في شيء اسمه مقدار، وإنما هي مردها إلى العرف، مردها إلى العرف. وقد تختلف، يعني يمكن أن تكون السلعة التي بالريال، إذا بيعت مثلا بريالين أو بثلاثة ريالات، قد والله قد تكون فاحشة، أو بيعت بخمسة ريال زود فيها أربعة ريال، نقول هذه زيادة فاحشة، هذه قارورة الماء تباع بريال، كيف تبيع بخمسة ريال لواحد ما يعرف، تخدع الناس. لكن لو جاء في سيارة مثلا قيمتها 100,000 ريال تقريبا، فباعها بمئة وخمسة ألف أو 100,000 ريال، زاد 1,000 ريال، هذه لا تعتبر فاحش. أرض قيمتها 1,000,000 زاد فيها 100,000 ريال، قال أبيعها بمليون ومائة ألف، 100,000 لا تعتبر فاحشة، قد لا تعتبر فاحشة، فالمسألة نسبية، فمردها إلى العرف. قال: وخيار غبن يخرج عن العادة. ثم مثل، هم يقولون الغبن يحصل في صور معينة، ما هي؟ في صور معينة، صورة المسترسل، يعني الذي لا يعرف السعر وينخدع، والصورة الثانية النجش. ما هو النجش؟ أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا يحصل في المزادات، إذا جاء الشخص في المزاد وقد تآمر الطرف الثاني عليه وتكتلوا عليه وأصبحوا يزيدون في السلعة وهم لا يريدون شراءها حتى زادوا ثمنها كثيرا، فإن هذا النجش إذا حصلت به الزيادة، إن النجش هذا يعتبر إيش؟ يعني يبيح لمن غبن حق الخيار، خيار الغبن، لأنهم زادوا عليه سعرا بهذه الزيادة، أوهموه أن هذه السيارة وهذه السلعة تساوي هذا الرقم، بدليل الناس يطلبونها، وفي الحقيقة هي لا تساوي، وإنما هؤلاء الذين يطلبونها هم إيش؟ هم أعضاء العصابة أو أحد، أو أنهم بعض مالكي هذه السلعة، إذن هم إما أنهم منتفعين لأنهم شركاء مع البائع، أو لأنهم يعني يريدون أن ينفعوا صاحبهم، إذن هذا يعتبر غبن. قال: لنجش أو غيره. ما هو غيره؟ اكتبوا عندها: كالمسترسل وتلقي الركبان. كالمسترسل وتلقي الركبان، المسترسل قلنا اللي ما يعرف السلعة كم سعرها وينخدع، وتلقي الركبان الذي يخرج إلى من جاء بالبضاعة من خارج البلد، يخرج ويتلقاه ويأخذ منه السلعة ويأتي بها البلد ويبيعها بسعر زائد. قال: لا لاستعجال. ما معنى لا لاستعجال؟ يقول: لو أن المشتري استعجل فاشترى ويستطيع، يعني لو أنه تأنى لعرف أن هذا السعر زائد أو غير زائد، فإذا كان غبن بسبب استعجاله فليس له الخيار. ليش؟ لأنه هو المقصر، استعجل ويريد السلعة بأي ثمن، لم يكلف نفسه أن يبحث أو يسأل أو يتأنى أو يعرف، لا، استعجل في شرائها فاشتراها بثمن زائد لعجلته، قالوا ليس له الخيار. طيب، وخيار غبن هذا الثالث اكتبوا عندها بعد انتهاء من هذا الكلام، اكتبوا: وله خيار الرد فقط. له خيار الرد فقط، يعني إيش؟ يعني إذا غبن في السعر ماذا يفعل؟ له إما أن يقبل بهذه الزيادة أو يرد السلعة ويأخذ المال. انتقلوا إلى الخيار الرابع. الرابع خيار تدليس بما يزيد به الثمن. التدليس ما هو؟ التدليس هو الإيهام، إخفاء عيب السلعة وإظهار حسنها. قال: خيار تدليس بما يزيد به الثمن، كتصرية وتسويد شعر جارية. ما هي التصرية؟ التصرية يعني يجمع لبن الشاه في الضرع ولا يحلبها أيام حتى يمتلئ ضرعها فيظن أنها حلوب، هذا تدليس. أو تسويد شعر الجارية، يريد أن يبيع الجارية فيسود شعرها حتى يظن أنها صغيرة في السن، هذا تدليس. والتدليس اليوم يحصل في السيارات مثلا بإخفاء ما فيها من عيوب، إخفاء ما فيها من عيوب بأي طرق. طيب، قال المصنف: وتسويد شعر جارية اكتبوا عندها، وله خيار الرد فقط. قال المصنف: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي. خيار الغبن والعيب والتدليس على التراخي، ما معنى على التراخي؟ يعني بمجرد لو علم بعد مدة فإنه له حق الخيار، لا يقال له على الفور. قال: ما لم يوجد دليل الرضا، ما لم يوجد دليل الرضا. إذن خيار الغبن والعيب والتدليس يقول على التراخي إلا إذا صدر منه ما يدل على الرضا، فإن صدر منه ما يدل على الرضا بالعيب أو بالغبن أو بالتدليس فإنه لا خيار له. قال: إلا في تصرية فثلاثة أيام. إلا في التصرية، يعني إلا إذا اشترى الشاه وكان صاحب الشاه قد صرها، يعني حبس لبنها أياما وباعها على أنها حلوب ثم ظهر أنها ليست حلوب، يقول هذا في مسألة الشاه له الخيار بعد العلم، له الخيار ثلاثة أيام، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام. قال المصنف: وخيار عيب، هذا رقم خمسة، وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. إذا اشترى الإنسان سلعة ظهر أن فيها عيب، هذا العيب ينقص قيمتها، لكن لو كان العيب ما ينقص قيمتها ليس له الخيار. قال: مثال العيب كمرض وفقد عضو وزيادة عضو، فقد عضو أو زيادة عضو، كل هذه عيوب يقول للإنسان خيار العيب. قال المصنف: فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ من الثمن. إذا علم العيب، الآن الكلام عن أي خيار؟ خيار العيب فقط، ما نتكلم الآن على الغبن ولا التدليس، نتكلم على العيب. خيار العيب يقول إذا علم بالعيب يخير بين أمرين: إما أن يمسك السلعة ويأخذ الأرش. ما هو الأرش؟ قيمة النقص، يأخذ قيمة النقص، أو رد وأخذ الثمن. إذن هو بالخيار، إما أن يلغي البيع فيرد السلعة بعيبها ويأخذ ثمنها، وإما أن يبقي السلعة عنده وماذا يفعل؟ ويأخذ قيمة النقص. هذا في خيار العيب، لكن لم نقل مثل هذا في خيار الغبن. إذا غبن وزاد في الثمن ماذا، ما هو الذي يباح له؟ الرد فقط. إذا كان تدليس الرد فقط. قال المصنف: وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين الأرش. كيف؟ الآن هذا الذي أخذ السلعة وظهرنا فيها عيب يخير بين ماذا؟ إما أن يردها ويأخذ الثمن، وإما أن يبقيها ويأخذ الأرش. يقول: افرض أن هذه السلعة اللي عندك أصابها عيب آخر، كيف تردها بعيبها؟ إذن يتعذر الرد بالعيب. نكرر: هذه السلعة التي أخذتها، أنت أخذت السيارة فظهر أن السيارة فيها عيب، ما الذي يحق لك الآن؟ الرد وأخذ الفرق، فرق قيمة النقص يعني الأرش، أو إبقاء، عفوا، الرد وأخذ الثمن، أو إبقاءها وأخذ الأرش اللي هو قيمة العيب. لكن لو أن هذه السيارة بعد ما أخذتها هي فيها عيب، وهي عندك أيضا أصابها عيب آخر، صدمت، جاتها صدمة، حادث، واضح؟ فالآن هل يمكن أن تردها، ترد لصاحبها وتقول له هات الثمن؟ هو لا يقبل، يقول: كيف أنا أعطيتك سيارة أحسن من هذا الوضع؟ فالآن هي زاد عيبها. إذن في حال أن يزيد عيبها أو أنها تتلف، واضح؟ وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين الأرش. طيب، قال: وإن تعيب أيضا، نعود إلى صورة العيب الآن. إذا أخذت السيارة وهي معيبة وحصل فيها عيب آخر، إذا رديتها لصاحبها يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل إلا في حالة أن تردها وتدفع له قيمة النقص اللي حصل عندك وتأخذ منه الثمن كامل. قال: وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش، يعني خلي السيارة عنده ويأخذ قيمة النقص الأول، ورد، الخيار الثاني، ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. إذن انتبهوا، الآن أخذ السيارة وهي معيبة ثم تعيبت عنده زيادة، فإذا أراد أن يردها ويأخذ الثمن معناه لابد أن يدفع للبائع قيمة النقص اللي حصل عنده، وإن شاء أن يبقيها عنده معناه يأخذ أرش النقص. قال: وإن اختلف عند من حدث، يعني العيب، فالقول قول من؟ قول مشتر بيمينه، قول مشتر بيمينه. قال: وإن اختلف عند من حدث، يعني العيب، فقول المشتري بيمينه. لماذا؟ يقولون: لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، الآن المشتري يقول أنا أخذت السيارة معيبة، والبائع يقول بل سلمتها كاملة، الأصل إنها ناقصة ولا كاملة؟ هذا محل إشكال، ما هو الأصل؟ هل الأصل كذا ولا الأصل كذا؟ المصنف يقول الأصل أنها ناقصة وليست كاملة، فيصير قول المشتري وليس قول البائع مع يمينه، فقوله يقبل باليمين. ونقف هنا لنكمل فيما بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.